الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذه الآية سبقتها الآيات التي تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وفي تلك الآيات حل الطعام الطيب والمحصنات من النساء المؤمنات ونساء الذين أوتوا الكتاب، وأتم الله تعالى النعمة في الدنيا والدين. فبعد أن ذكر الله عز وجل غذاء الأبدان ثنى الله عز وجل بغذاء الأرواح، والانتقال من التلذذ بالمباحات الحلال ولا سيما بعد ذكر الطعام الطيب والمؤمنات وقبل الدخول في النعيم المعنوي وهو مناجاة الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تهيؤ، وهذا التهيؤ يكون بالوضوء أو بالاغتسال، وهذا التهيؤ إما بوجود الماء وإما بعدم وجوده، فذكر الله تعالى الحالتين، وذكر الله تعالى سبحانه وتعالى ما يلزم المؤمن من أحكام في هذا التهيؤ. فبدأت الآية وبدأ النداء للمؤمنين، وهذا خاص بهم، ولذا جاحد الصلاة كافر وتاركها على التفصيل المعروف عند أهل العلم. فالنداء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هو خاص بالمؤمنين، والمنادى به إنما هو الاستعداد للصلاة، ولا ينتفع بهذا النداء إلا المؤمن. تأمل السياق لتعلم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآية الآن الإنسان يتوضأ قبل الصلاة ولا بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ظاهر الآية أن التهيؤ للصلاة يكون بعدها: إذا قمتم فاغسلوا، مثل ظاهر قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة، مع أن بعضهم قال بعدها، قال يدرأ العجب عن نفسه والرياء، لكن الصواب، وهذا أمر مقطوع به ولا شك فيه، أن الوضوء يكون قبل الصلاة لا بعدها. ولذا قال أهل العلم: حتى يستقيم هذا المعنى لابد من تقدير، أو لابد من فهم سديد سليم لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة، إذا قمتم أي إذا أردتم القيام للصلاة. فإذا قرأت القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، هذا معنى. والمعنى الآخر ليس ببعيد عنه، قال: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا تهيأتم لها واستعددتم لها. ويرشح هذا المعنى قول الله عز وجل: إلى، إذا قمتم إلى الصلاة، أي حصل الاستعداد إلى الصلاة. فوجود حرف إلى ينبه إلى أن المراد إذا استعددتم إلى الصلاة، تعدت الصلاة بحرف إلى. وعليه ظاهر الآية أنه يجب الوضوء كلما استعد الإنسان وقام للصلاة، فلكل صلاة وضوء خاص. هل الأمر كذلك أم أن الأمر ليس كذلك؟ هنا مسألة مهمة جدا، أن العمومات هي موطن احتجاج أهل البدع. أهل البدع لا يتعلقون إلا بالعمومات، وأهل السنة لا يتكلمون إلا بالتفصيل الوارد في الشرع. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، على القولين إذا تهيأتم واستعددتم للصلاة. فيظهر من خلال الآية أن المؤمن يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولو كان متوضئا، والأمر ليس كذلك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، صلى خمس صلوات بوضوء واحد. فالإنسان ما لم ينتقد وضوءه يبقى وضوءه صحيحا، ويبقى الاستعداد قائما وحاصلا عنده. فالآيات ينبغي أن تفهم مع السنة، والسنة ينبغي أن تفهم ليست إلا لأن تكون شريعة عملية بالتطبيق العملي الوارد عن السلف رضي الله تعالى عنه. طيب لو تأملنا الآية: من توضأ وهو لم يقم، يعني إنسان ما قام، هو جالس، جاء له بوضوء وتوضأ، هل وضوءه صحيح؟ إذا قمتم إلى الصلاة، وضوء صحيح قولا واحدا، لا يلزم القيام بمعنى قيام البدن، لا يلزم القيام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فلو توضأت جالس وما قمت، الاستعداد والتهيؤ والاستعداد للصلاة حصلت وأديت ما أوجب الله تعالى عليك. ولذا فهم الآية بالسياق أمر مهم، وسياق الآيات منهج مأمون للفهم الصحيح للقرآن. يعني الآية أن تفهمها بسياقها وسباقها وعلى ضوء السنة وعلى ضوء فهم السلف الصالح، وألا تستقل بالفهم وألا تعزلها عن السياق والسباق وما ورد، فهذا ليس بسديد. ولذا يحذر من التفسير المعاصرة التي لا تعتني أبدا لا بالسنة ولا بأقوال السلف الصالح، وسيأتينا بعض الأمثلة وننبه على بطلانها بإذن الله تعالى. طيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب إذا طفتم، هل يوجب الوضوء في الطواف؟ هل يجب الوضوء في الطواف؟ نحتاج أن نظهر أن ننظر في الأدلة من خارج الآية. وكل الذي ورد الطواف صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. وعند فحص هذا الخبر نجد أن أئمة العلل يذكرون أنه من قول عبد الله بن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الطهارة في الطواف ليست شرطا لصحته، والطهارة للطواف واجبة، لكن لا يوجد الآية إذا قمتم إلى الصلاة. طب من سجد سجدة، سجدة شكر مثلا، هل يجب عليه الوضوء؟ هل سجود الشكر يجب الوضوء؟ طيب الأثر الثابت عن علي لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم برجل على يده شعيرات يدردرن يضطرب ويقتل ويكون في صف من قتل ويقاتلهم أولى الناس بالحق، فلما بحث علي ومن معه عن هذا الرجل فلما وجدوه سجد هو وجميع من معه من الجيش شكرا لله، جميع من معه من الجيش معقول كانوا متوضئين بلا استثناء؟ مش ممكن. طب سجود التلاوة مسألة أخرى، سجود التلاوة في الصلاة تجب الوضوء، كان في الصلاة صارت من الصلاة، ومن أوجب لتلاوة القرآن الوضوء فيوجب لها الوضوء من باب أن القرآن لا يقرأ إلا بالتلاوة، أو من توسع من أهل العلم فقال جزء الشيء يعطى حكم أصله، فالشكر سجود الشكر وسجود التلاوة جزء من الصلاة فيعطى حكمه، لكن الصواب ليس كذلك. الآية إذا قمتم إلى الصلاة، والوجوب وجوب أي شيء في الكتاب، وجوب أي شيء يحتاج إلى أدلة نقلية شرعية صحيحة سواء من حيث الثبوت أو من حيث الاستدلال. ممكن يقول قائل إذا قمتم إلى الصلاة إلى الدعاء، لا هذا بعيد، وهذا بعيد بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كلام النبي دقيق صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم قال إذا أحدث، صار قيد إذا أحدث صار يعني ينبغي أن يفهم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أيضا يحتاج إلى نظر، ويحتاج أن تعلم أن الوضوء تهيئة للصلاة وطهارة للبدن، لذا ورد عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة في المصنف إذا توضأ الإنسان فذكر الله كان طهورا لجميع بدنه، فإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يقل بسم الله ولم يقل بسم الله قال كان طهورا لمواضع وضوئه لم يكن طهور لجميع البدن، وهذا من بركة التسمية في الوضوء وفي الاغتسال تطهر وتؤثر على طهارة البدن بتمامه وكماله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الغسل مرار الماء جريا على العضو، ماء يجري على العضو ويمرر الماء، وقلنا جريا التفرقة بين الوضوء بين الغسل والمسح، فالمسح لا يلزم منه الجري، أما الغسل يلزم منه الجري، فالواجب على من قام للوضوء أن يتوضأ، والوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. الوجه سمي وجها لأن صاحبه يواجه الناس به، بل قال بعضهم الوجه أصلا يطلق على وجه القلب، والإنسان يواجه الناس بوجهه، وحقيقة الأمر أنه يواجههم بما في قلبه، فإن واجه الإنسان من يحب انبسط وضحك وسر، وإن واجه من يبغض فكان على عكس ذلك، فالوجه سمي وجها، وأصل الوجه إنما هو وجه القلب ويقابل الناس بذلك. الوجه في تعريف الفقهاء يقولون الوجه حده من العرض من الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بجانب الأذن تاخذ في الوجه، يعني لما تغسل وجهك تحتاج إلى الوجه من طولا وعرضا، فالعرض الوجه من أين يبدأ؟ من الأذن للأذن، والذي بجانب الأذن من هذا البياض يجب غسله وهو من الوجه. أما طولا فقد قالوا الوجه طولا يبدأ من منابة الشعر إلى أسفل اللحية، وقالوا وهذا التعريف الثاني أحسن، يبدأ من منحنى الجبهة، لأن منابة الشعر إذا عرفنا الوجه طولا بمنابة الشعر لابد أن نقول عادة، لأن المنابة ولا سيما في حق الأقرع والأنزع وما شابه قد تتفاوت، قد يكون للإنسان شعر في غير يعني العادة، إذا قالوا في العادة أو منحنى الجبين، أول ما ينحنى الجبين، ما بعد منحنى الجبين يكون العلو لا تواجه الناس، فالذي تواجه به الناس من منحنى الجبين إلى أسفل اللحية. من كان له لحية ومسترسلة، هذا الاسترسال من اللحية من الوجه، هذا الاسترسال من اللحية من الوجه، نعم من الوجه، لأن اللحية متصلة، والفقهاء يذكرون في الاتصال والانفصال أحكاما، والأحكام مطولة ومذكورة في كتب القواعد الفقهية، ويذكرون في الإنسان السن والظفر والشعر، فهذا من المتصل بالإنسان، فله أحكام المتصل، والشيء المسترسل من اللحية لها حكم الوجه، لذا ثبت عند الترمذي وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية، وطول ابن الملقن في البدر المنير بسرد أحاديث تخليل اللحية، فتخليل اللحية هي من الوجه. طيب الوجه، الوجه الظاهر وده الوجه الظاهر والباطن، فاغسلوا وجوهكم، يدخل فيها المضمضة والاستنشاق كما ثبت عندي بن خزيمة من حديث لقيط بن صبورة إذا توضأت فمضمض واجب، والنبي يقول فاستنثر كذلك، فالظاهر يدخل، والظاهر أن السنة في التطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو امتثال للقرآن، ومما ينبغي أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن وفسر جميع القرآن، ما فسر القرآن بالطريقة التي نعهدها ونعرفها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كله إنما هو امتثال لأمر القرآن. وبل يقول الإمام الشافعي، وهذه مقولة عجيبة عزيزة، فاض فيها واسترسل وطول وكثر وأفاد وأجاد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال كل حديث نبوي له صلة بآية في كتاب الله، ما من حديث إلا وله صلة بكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن تفسيرا بليغا، وتفسيره كان في التطبيق العملي لا في بيان المفردات وبيان الغريب وبيان البيان أوجه البيان في الآيات، فبعض بل كثير من العرب كانوا يعرفون ذلك، ولذا في تدرج تفسير القرآن بدأ القرآن في القرن الأول والثاني والثالث عبارة عن الغريب، الغريب لأن العرب كانوا يخاطبون بعضهم بعضا بلغات بلهجات، ونزل القرآن بغير لهجتهم، فكانوا يحتاجون لمعرفة الغريب، أما نحن اليوم فنحتاج لمثل هذه المحاضرات، ولو أنك فهمت السنة في موضوع الوضوء وقرأت الآيات فهمت كل شيء في الآية، وما يحتاج الإنسان بعد أن يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعرف ما عليه السلف الصالح هو يفهم القرآن، فوجود المناكدة وعدم وجود هذه المنظومة مجتمعة هذا من نكد هذا الزمان، وهذا من إعمال العقل. ودين الناس اليوم ليس دين شرع، دين عقل، وآن لنا أن نخرج من العقل إلى دين الشرع، دين الثابت المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فمن كان هذا دينه فليحمد الله وليهنأ به. ولذا السنة النبوية لها كما قلت تفصيل للفعل، ولذا تفهم الآن شيئا النبي صلى الله عليه وسلم لما يرد عنه أشياء نادرة. الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم النادر إنما ورد نادرا لأن حتى تفهم الآية على وجهها، وتفهم مثلا هذا الشيء النادر يخرج الآية من الوجوب إلى السنية وهكذا. مثلا موضوع الترتيب ويأتينا بعد قليل، ترتيب الوضوء، ورد حديث عند أبي داود كان النبي يتوضأ منكسا، الحديث لم يصح عندي بعد دراسة طويلة ومعللة مسهبة، وكتبت حوالي 10 صفحات على هذا الحديث في التعليق لي على الخلافيات، الحديث ما صح. لو صح الحديث الآن الموضوع الذي يأتي بعد قليل في موضوع ترتيب الأعضاء، ترتيب الأعضاء تقول ورد نادرا حتى لا تفهم هذا الترتيب، أما إن لم يصح الحديث تقول لا الترتيب متقصد، الترتيب متقصد ويترتب عليه أنه لابد من الترتيب بين أعضاء الوضوء. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق. أيديكم أيدي جمع يد، واليد من أين تبدأ؟ من طرف الأصبع وهي مغياة، ذكرت بغاية، والغاية إلى المرافق، يبدأ بطرف الأصبع. أول عمل في الوضوء إيش؟ المضمضة، وغسل اليد ما قبل المضمضة هو غسل أداة الوضوء، يعني غسل الإيدين قبل الوضوء هو غسل الأداة، وفهم السنة على مع الآية واضح. ومن هنا يظهر خطأ كبير لكثير من الناس، لما يغسلون أيديهم إلى المرافق لا يغسلون اليد من طرف الأصبع، يعني لما يغسل اليد من اليد إلى المرفق بعد غسل الوجه يبدأ بالغسل من وين؟ يبدأ من الرسل للمرفق، والآية ليست كذلك. لما قال الله عز وجل وأيديكم للمرافق اليد تبدأ من أين؟ من طرف الأصبع. طب لو قال واحد أنا غسلتها من قبل، قلنا غسلك مش وضوء، أنت غسلت إيديك حتى تنظف الأداة تتوضأ فيها، وأول شيء في الوضوء إيش هو؟ غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق، يعني السنة والقرآن سيان. ولما تغسل اليدين المرفقين يجب أن تبدأ بإيش؟ يجب أن تبدأ برأس الأصبع، اليد من رأس الأصبع إلى المرفق. والمرفق هو مفصل العضد من الذراع، وسمي مرفقا لأن صاحبه يرتفق به ويتكئ عليه، فهذا المرفق يسمى مرفق لأنك يعني تتحرك به وتتكئ عليه. فهذا المفصل في العضد هو المرفق. طيب ما معنى إلى؟ قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل من غسل يديه ولم يغسل المرفق فإلى هذه هل هي بمعنى مع كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى بمعنى إيش؟ مع. طبعا إلى بالسبر، علماء اللغة يقولون إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها كانت بمعنى مع، وإذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لا تكون حدية غائية لغاية هذا الأمر. الآن هنا إلى ما بعدها من جنس ما قبلها فتكونها هنا إلى مع، إلى بمعنى مع. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل مرفقيه، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. إذن ما معنى الآية وأيديكم للمرافق وأيديكم مع المرافق؟ يعني لابد من غسل المرافق، لأن ما بعدها من جنس ما قبلها أولا، ولأن هذا المجمل في الآية فصله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يتوضأ كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. طيب، وامسحوا برؤوسكم. المسح إمرار اليد على الممسوح من غير أن يجري الماء، والمراد وامسحوا برؤوسكم بالماء، الماء أن تبل اليد ثم تكون على الرأس. وامسحوا برؤوسكم، هذه الباء تسمى عند علماء العربية للإلساق، ولذا وقع خلاف بين أهل العلم فيما هو في المقدار المجزئ لمسح الرأس. فمنهم من قال مقدار اليد، واليد تكون بمقدار الربع، ربع الرأس أو ثلث الرأس، ومنهم من قال بناء على قاعدة أقل ما قيل فقالوا شعرة، ومنهم من قال ثلاث شعرات. وامسحوا برؤوسكم، وهنا مبحث لغوي مهم، هل الباء التي هي للإلساق هل هذه الباء تفيد الاستيعاب أم لا؟ قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هل الباء تفيد الاستيعاب أم لا؟ طيب، الناظر للسنة النبوية والجامع للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إلا ومسح جميع رأسه، ما ورد ولا في رواية، ولو كانت هذه الباء للتبعيض أو لو كانت للإلساق والإلساق لا يدل على الاستيعاب لورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح لو مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو المبين، هو المبين للقرآن، وعليه فالراجح مسح جميع الرأس. ويؤكد ذلك أن الباء في الآية وامسحوا برؤوسكم وهي للإلساق تفيد الاستيعاب، الباء تفيد الاستيعاب. انظر معي لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يجزئ في الطواف حول البيت عدم استيعاب الطواف أما الباء؟ أما الباء هذه تفيد الاستيعاب، من شروط صحة الطواف أن تستوعب الطواف بجميع البيت وأن يكون البيت على يسارك، فالباء تفيد الاستيعاب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح شعره في الوضوء إلا مسح رأسه كاملا، فما ورد أنه مسح شيئا من رأسه، والله تعالى أعلم. طيب، إيش حد الرأس الواجب في الوضوء؟ الرأس ما ترأس، ويقولون فلان رأس أي ترأس على غيره، وأعضاء البدن ما هو المترأس فيها؟ الرأس. فالعضو المترأس في أعضاء البدن في أعضاء البدن كله هو الرأس، وحده إلى الرقبة. هل الرقبة مع الوضوء، هل الرقبة مع الرأس؟ لا، وأحاديث المسح على الرقبة كلها ضعيفة، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرقبة. طيب، هل الأذنين داخلين في الرأس؟ هل الأذنين داخلين في الرأس؟ الحديث الذي اختلف أهل العلم في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم في وقفه عن عبد الله بن عمر، الذي فيه قوله الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، إذن أصبح الأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس. إذن السنة والقرآن في موضوع الوضوء، السنة فصلت وبينت ووضحت ورفعت إشكالا قد يطرأ على العربي وقد يتعلق ببعض القواعد. ففهم القرآن لابد أن يكون مع السنة. طيب، وأرجو لكم إلى الكعبين، وأرجو لكم إلى الكعبين، أرجو لكم فيها قراءتان سبعيتان متواترتان. بالفتح والخفض، وأرجو لكم وأرجو لكم وأرجو لكم وأرجو لكم. طيب، كيف نوجه الآية؟ على قراءة الفتح أو على قراءة الخفض؟ شوف الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. انتبه، اليد ذكر فيها المرفق. ثم قال: وامسحوا مسح الرأس برؤوسكم، وامسحوا، وقال: وأرجلكم. أرجلكم في هذا السياق بالنصب تعود على ما؟ فاغسلوا، تعود على فاغسلوا، فيكون الرجل الواجب فيها ليش؟ غسلها، غسل. طيب، وأرجلكم تعود على رأس، على القولان بقراءة الخفض، قولان: قول تعود على وامسحوا، وهذا الظاهر، وهذا الظاهر، وقول حتى بقراءة الخفض تعود على واغسلوا. قالوا: هذا الخفض جرة، كما يقول أهل العلم، قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا هذا جر على المجاورة، كما يقول العرب: هذا جحر ضب خرب. خرب، ينبغي أن تقول: هذا جحر ضب خرب، ينبغي أن تكون هذا جحر ضب. الخرب وصف مش للضب، وإنما وصف لإيش؟ للجحر. هذا جحر ضب خرب. فالعرب تجر بالجوار، وهذا معروف في الشعر العربي. التقيت مع بعض إخواننا الباحثين، كتب رسالة دكتوراه في النحو على المجاورة، على المجاورة، فالشواهد معروفة عند العرب. فيمكن أن تكون الآية وأرجلكم بالخفض، والمراد منها الغسل لا للمسح، بناء على أنها مجرورة بالمجاورة، بناء على أنها مجرورة بالمجاورة. والأحسن من هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام أسهل من هذا. قال: الرجل لها حالتين. الحالة الأولى تكون مكشوفة، فالواجب فيها الغسل. والحالة الثانية تكون مغطاة مستورة بخف أو بجورب، فالواجب فيها المسح، أقل الواجب فيها المسح. إذا العلماء يفاضلون أيهما الأحسن، الغسل ولا المسح، فيقولون: إيش الصواب في التفضيل؟ تفصيل. الصواب في التفضيل غالبا التفصيل. فيفصلون، يقولون: الأرفق والأسهل. فإذا كان الرجل فيها جورب أو فيها خف، الأحسن المسح، وكنت قد لمسته على طهارة. وأما إن إن لم تكن قد لبست جوربا فالأحسن الغسل. ولذا أهل العلم مجمعون على المسعى الخفين، وكان شعارا لهم خلافا لطائفتين الخوارج الذين يمنعون المسعى الخف ولو كان منعلا، والروافض الذين يجوزون المسعى على القدمين دون خفين. وأدرج هذا في عقيدة أهل السنة، فالعقيدة يدرج فيها ما كان شعارا لأهل السنة. فالطحاوي رحمه الله في عقيدته قال: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. فشاهد أن الآية في قول الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، هذه آية ينبغي أن تفهم على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغسل والمسح. وينبغي أن تفهم هذه الآية على ضوء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أقواما يغسلون أرجلهم وكانوا يتساهلون فلا يغسلون أعقاب أقدامهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن كيفما درنا في فهم الآيات ينبغي أن نقيدها بالفهم الصحيح المأمون على وفق السياق، وفق اللغة العربية الصحيحة، وفق فهم الصحابة، وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخر الأهمية، قولي على وفق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرته عن عمد. الأهمية كقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالدين قبل الوصية، الدين نفذ قبل الوصية. قالت أهل التفسير: أخر الدين من باب الأهمية، فالتأخير يكون الأهمية، ولا يجوز لنا أن نستقل بالعقل أو باللغة التي هي حمالة لوجوه. والوجه إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسبر أحواله وأفعاله، فإن وقع تارة هذا وتارة هذا فالوجهان مقبولان. وأما إن ورد شيء واحد ثابت ما ورد غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته كان صنيعه تطبيقا للقرآن، بل كان خلقه صلى الله عليه وسلم إنما هو امتثال لأوامر القرآن. قال: وأرجلكم من الكعبين. الكعب العظمان الناتئان. ما ظن الناس اليوم ما بتفرق بين الكعب وبين العقب؟ ما هو الكعب؟ العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما معروفان. طب تأمل معي الآن، الله عز وجل ذكر الغسل الوجه واليد والمسح ثم رجع الغسل، وضع ممسوح بين مغسولات، قالوا هذا دلالة على الترتيب، يعني الله عز وجل ذكر الممسوحات، ثم كل شيء له غاية في مسح اليد والقدم يفيد الغسل لا يفيد المسح، لا يفيد المسح. فلما قال الله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله إلى الكعبين حتى يبقى لها محل من الفهم، فلا بد أن يكون المراد الغسل لا المسح، الغسل لا المسح. وإلى الكعبين إلى أيضا بمعنى مع. هذا الوضوء عند حضور الماء. طب عند عدم الحضور الماء والواجب الاستعداد للصلاة والتهيئة للصلاة، فليس الواجب في الوضوء أن تغسل أعضاء بدنك، إنما الواجب أن تستعد استعدادا نفسيا للصلاة. ولذا أوجب الشرع عند فقد الماء أن تتهيأ للصلاة بالتيمم. فإذا ما وجد الماء فحينئذ تتهيأ للصلاة بأن تتيمم. التيمم للحدثين الأصغر والأكبر سيان، إلا موضوع النية، إلا موضوع النية. أما الوضوء مع وجود الماء، الوضوء يختلف عن الاغتسال، الموضوع الوضوء يختلف عن الاغتسال. فموضوع الوضوء بدأ الله تعالى به، ثم بدأ الله تعالى برفع الحدث الأكبر، ثم عند فقد الماء بالكلية ذكر الله تعالى التيمم، والتيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر. الآن مع وجود الماء كما قلنا نتوضأ، ومع وجود الماء الواجب الاغتسال. فقال الله عز وجل بعد أن أنهى الكلام عن الوضوء، قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. أنهى الكلام عن الحدث الأصغر، فذكر الله تعالى الحدث الأكبر. وإن كنتم جنبا، لماذا سمي الجنب جنب؟ قالوا لأمرين، أو لأحد الأمرين. قال الأمر الأول، الرجل يكون جنب المرأة وقريبا منها بل لسيقا بها، فسمي جنبا لما تشتد الساق الرجل بالمرأة. وقالوا سمي الجنب جنبا لأن الجنب يجنب الصلاة ويبتعد عنها، فسمي الجنب جنبا إما لسوقه بالمرأة، وإما لأنه بعد هذا اللسوق لا يصلي يجنب الصلاة. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا. هذا الجنب وإن كنتم جنبا وصف للواحد والأكثر، للمفرد والجمع، ووصف للذكر والأنثى. شو يعني وإن كنتم جنب؟ ما قال الله عز وجل وإن كنتم جنوبيين، كنتم جمع فصار الوصف جمع، لا، فوصف جنبا هذا وصف للمفرد والجمع، ووصف للذكر والأنثى. فقال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا. والجنب يعني بالتعبير الدارج عندنا والمعروف، الجنب من أنزل منيا وألحقت به السنة، كما ثبت في الصحيح: من جامع أهله ولم ينزل أقحط. فما أنزل ووقع الجماع فهذا جنب، كما ثبت في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا حصل التقاء الختانين وغابت حشفة الذكر في فرج المرأة ولو بشيء يسير، فهذا من نواقض الحدث، من نواقض من موجبات الغسل، والواجب على صاحبه أن يغتسل، وهو صاحبه يسمى جنبا. قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فاطهروا ما ذكر أعضاء الوضوء، سمى الله تعالى أعضاء، وهنا إيش الواجب؟ تعميم. واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق بناء على غسل الوجه، هل هو ظاهر ولا باطن؟ فمن قال باطن قال يدخل المضمضة والاستنشاق. فقوله فطهروا، الله ما سمى أعضاء، وإنما دلت الآية على وجوب التعميم، دلت الآية على وجوب تعميم البدن بالماء، ومن ضمن هذا التعميم الباطن الوجه، وهو المضمضة والاستنشاق. بل نبه غير واحد من أهل العلم أن من هذا التعميم غسل الفرج، أو الاستنجاء. فينبغي للإنسان قبل أن يتوضأ أن يستنجى، أن يبدأ تبدأ النية من وين تبدأ؟ من نية غسل الفرج تبدأ، أو وهو يغتسل يغسل فرجه مرة أخرى. فالغسل يحتاج إلى التعميم، ولا سيما في تلك المناطق التي لا يعني ينتبه إليها بعض الناس، فالواجب تعميم جميع الجسد. هذا عند وجود الماء. طيب انظر الآن عند فقدان الماء، قال وإن كنتم مرضى، لا الماء موجود لكن أنت مريض، فإذا ترتب على استخدام الماء تأثير شفاء أو ولد داء، فيجوز للمكلف حينئذ أن يتحول من استخدام الماء إلى التيمم. قال فإن لم تجدوا ماء، جميع صور عدم وجدان الماء، بدأ الله عز وجل بالآية، قال وإن كنتم جنوبا وإن كنتم مرضى أو على سفر، كنتم مسافرين، والمسافر إن أجنب باحتلام أو بجماع زوجة تكون معه زوجته، وإذا احتاج الرجل للزوجة ولا يجد الماء إتيانه لأهله حلال، وما ينبغي الذهن أن يسرح، إتيانه لأهله حلال، خواتنا في الحج بعد ما يعتمروا في الإرشاد للحج تأتينا أسئلة كثيرة عن زوجي يريدني وأنا حاج، أنا حاج، بعضهم يقول هذا عيب هذا حرام، هذا افتئات على دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا من الإحرام حتى يأتوا نساءهم، وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال فذهبنا إلى منى يعني في اليوم الثامن، قال وأقطارنا وأذكارنا تقطر منيا، فاتياد الأهل حلال ولا يكون حراما أبدا إلا في الحيض وما شابه. فإذا رغبت النفس الأهل فمن العفة أن تأتي نفس تأتي أهلك تعف نفسك وتعفها، وما تقول فيش ماي وإذا ما في ماء أنا بفعل حرام وما بتوضأ أو ما بغتسل، لا في تيمم، في تيمم، والتيمم يمنع يعني هذا الفهم الخاطئ للناس. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، المسافر الماء غالبا بعيدا عنه. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لما تكونوا قال أو جاء، أو هذه بمعنى و، اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث إيش معنى أو؟ أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك، هذه أو بمعنى و، هذه أو بمعنى العطف بمعنى الواو. ولذا هذه أو جاء أحد منكم من الغائط هذه بمعنى الواو. فإذا حصل سفر أو مرض وحصل حدث، سواء كان هذا الحدث أصغر أم أكبر، يوجب الوضوء أو يوجب الغسل، والماء غير موجود فتيمم، إيجاز في إعجاز، جمع بكلمات موجزات مباركات طيبات فيها غنية وكفاية، وما في حشو أبدا في كتاب الله عز وجل. والكلام اللي بيقولوه كثير من الناس هذا حرف زائد في القرآن، حرف زائد هذا غلط، ممكن تجد حرف زائد في القرآن في الإعراب، أما زائد بلا فائدة وحشو معاذ الله. فالفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا، الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. لا يوجد شيء في القرآن زائد. فولذا الواو هنا فيما رجحه الشراح والمفسرون يقولون أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى الواو. وكما قلنا إذا حصل سفر أو مرض فقدتم الماء وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء أحد منكم هذا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير. ومن الغائط تكنية وعدم التصريح بالمكان الذي تنفر منه النفوس. وأصل الغائط في العربية هو المكان المنخفض، أصل الغائط المكان المنخفض، وكان العرب ينتابون هذه الأماكن ويتوارون بها عند قضاء الحاجة، فلم يكن عندهم مراحيض والحمامات أجلكم الله. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يخرج إلى هذا المكان المنخفض، سواء كان هذه الحاجة العذرة أو كانت البول. قال أو لامستم النساء، إذا حصل مرض أو سفر وحصل منكم انتقاض، قلنا إيش إحنا قلنا انتقاض الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر كيف ينتقض؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثل، جاء أحد منكم من الغائط بول أو غائط أو عذرة أو تغوط، لكن باقي الأحداث باقي الحدث مثله. فلو أخرج الإنسان الريح مثلا أو أكل لحم جمل، الأحكام هي هي، لكن تأمل معي. قال الله عز وجل أو لمستم، أو لامستم قراءتان سبعيتان. ووقع خلاف بين أهل العلم، أو لامستم النساء، هل أو لمستم النساء أو لامستم النساء على القراءتين. هل اللمس يكون بالجس، جس اليد، أو أن المراد أو لامستم النساء أي جمعتم؟ قلنا إذا حصل منكم سفر أو مرض وانتقض وكنتم على انتقاض لإيش؟ الحدث الأصغر والحدث الأكبر. انتقاض الحدث الأصغر يكون مثاله المذكور في القرآن أو جاء أحد من الغائط. انتقاض الحدث الأكبر يكون بإيش؟ لمستم النساء. إذا العلماء يقولون في قواعدهم حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. لو قلنا أو لامستم النساء بمعنى الجس اليد، وكان جس يد المرأة ناقض للوضوء، لكان هذا الحمل إنما هو حمل تأكيد لا حمل تأسيس. لأن يعني انتقد وضوءكم الأول، ذكر الله مثالين، المثل الأول جاء أحد منكم من الغائط، والمثل الثاني لمستم النساء. لكن لما يكون أو لامستم أي جامعتم، يكون هذا الحمل مبني على تأسيس شيء جديد ولا تأكيد شيء سابق، يكون الحمل حمل تأسيس لا حمل تأكيد. ولذا الآية أو لامستم النساء أي جامعتم، وحتى على قراءة لمستم، حتى على قراءة لمستم أي جامعتم. وصرح بهذا جمع من السلف وعلى رأسهم عبد الله بن عباس. ويتأكد هذا الحمل قوله النساء ولم يقل الإناث أو لامستم النساء، سند يلمس من؟ نساء، يلمس امرأته. فالعدول عن الإناث إلى قوله النساء يشعر أن الأنثى غير البالغة وغير متزوجة صغيرة التي لا تحتمل الوطئ ليست داخلة، ولا تدخل إلا النساء التي هي امرأة الإنسان. ثم أو لامستم النساء فيه أن هذا فعل وقع من الطرفين، من طرف الذكر ومن طرف الأنثى، لكن في حال المس. فمن قال أن اللمس بمعنى الجس، الجس باليد ينقض الوضوء، قالوا من التذ انتقض وضوءه، ومن لم يلتذ ليس هذا المس ناقضا للوضوء. فقوله أو لامستم النساء هذا يشمل الطرفين، يشمل الذكر والأنثى. قال فلم تجدوا ماء، قلنا جميع أنواع وجدان الماء، فلم تجدوا ماء. متى لا يستطيع الإنسان، متى لا يجد الإنسان الماء؟ إذا كان الماء موجود، أو إذا كان الماء مفقود. إذا كان مفقود هو أصالة الداخل في قوله فلم تجدوا ماء، إن كان موجودا لكن لا تستطيع أن تستخدمه كالمريض، كالمريض. أو وجدت ماء ولكن لم يبذل لك إلا بسعر غال، يعني واحد رآك تحتاج للماء، تحتاج لرفع الجنابة للوضوء، وطلب 10 أضعاف الماء الذي يباع فيه، هذا السعر الغالي 10 أضعاف، يقال لمن عرض عليه هذا الماء فلم تجد ماء، تيمم، أنت لم تجد ماء، أنت لم تجد ماء. فقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء تشمل جميع أنواع فقدان الماء، ويشمل ذلك إن كان الماء موجودا لكن بيع بسعر غال، أو أنك إن استخدمته فإن كنت صاحب مرض فهذا المرض يتأخر البرء، أو إن ترتب على استخدامه داء فحينئذ أن داخل تحت قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء. طبعا بعض أهل العلم، وهذا معترض عليه لأن الضمير لا يكون نكرة، قالوا فلم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء قالوا الضمير في تجدوا، هذا الضمير في قوله تجدوا قالوا بمعنى النكرة وليس نكرة، الضمير ليس نكرة، وفي سياق نفي، في سياق شرط، فإن أو نفي لم تجدوا ماء قالوا هذا يفيد العموم، هذا يفيد العموم. والأصل في عدم وجود الماء كما قلت كل الصور تدخل فيه، قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا الذي إن شاء الله نتعرض له بعد قليل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.